بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 12 من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين وفي سورة الإسراء. وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وهي الآية رقم 70 من سورة الإسراء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. يقول المؤلف: ولقد كرمنا، يعني فضلنا، يعني التكريم والكرامة تفضيل، يعني فضله وكرمه، كرم بني آدم. طيب كرمه في أي شيء؟ بأي شيء كرمه؟ لم يذكر هذا التكريم، فدل على العموم. تكريم بني آدم في خلقته وفي عقله، كرمه على سائر المخلوقات في البيان والكلام والنطق وفي أشياء كثيرة، وكرمه بالعلم، وكرمه بالرسالة والنبوة، وكرمه يعني أشياء كثيرة جدا. ولذلك حذف المتعلق ولم يذكره. كرمه بأي شيء؟ يعني جعله المجال مفتوح، يدخل في كل ما يتصور الإنسان من تكريم الله لهذا الإنسان. فهذا المخلوق، حتى قال بعضهم: كرم الله بني آدم على سائر المخلوقات أنه يأكل بيده، بخلاف بقية المخلوقات لا تأكل بيدها. السلام. يقول هنا: ولقد كرمنا بني آدم، قال بالعلم. الآية أطلقت، المؤلف ذكر التكريم بالعلم والنطق باللسان واعتدال الخلق، يعني خلقه مستوي معتدل في أحسن صورة وغير ذلك، ومنه طهارتهم بعد الموت. مخلوقات كلها إذا ماتت أصبحت نجسة، بهيمة الأنعام والحيوانات إذا ماتت نجست، بني آدم لا ينجس، المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا. هذا حديث، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب قال: وحملناهم في البر، هذا من التكريم أيضا، على الدواب في البر، على الدواب والمراكب وآلات الركوب الحديثة، والبحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف، الأول قال كرمنا، والثاني قال فضلنا. تكريم أن يكرمه الله بأشياء، تفضيل لا، مقارنة، هذا أفضل من هذا. قال فضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال كالبهائم والوحوش. يقول: من بمعنى ما، أين من؟ قال الواردة في قول تعالى: كثير ممن، من الأولى حرف جر، ومن اسم موصول، من من خلقنا، أصلها من من، فمن الثانية هي التي بمعنى ما. طيب يقول بمعنى ما، لأن ما تطلق على غير العاقل، ومن على العاقل. ولذلك قال على كثير ممن خلقنا. قال نقول من هنا بمعنى ما، حتى يدخل فيها غير العقلاء كالبهائم والوحوش، أو تبقى على بابها من التي للعقلاء ويدخل في ذلك الملائكة. قال والمراد تفضيل الجنس، جنس الملائكة، جنس بني آدم على جنس الملائكة، لا بعض الملائكة على بعض بني آدم. يقول: ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. هذه مسألة، أيهم أفضل، الملائكة ولا صالحي البشر، أو الملائكة والأنبياء أيهم أفضل؟ هل الملائكة أفضل من الأنبياء ولا الأنبياء أفضل من الملائكة؟ هذه مسألة أكثر أهل العلم يقول لا فائدة وراءها، يعني ما لها ثمرة. لو فرضنا قلنا الملائكة أفضل من بني آدم، شو النتيجة؟ أو قلنا الأنبياء أو الصالح البشر أفضل من الملائكة، شو النتيجة؟ يقولون هذه لا ثمرة لها. ولكن مع أنها يعني طرحت مسألة ذي، وفي آيات تشير إلى أن الملائكة أفضل، وفي آيات تشير إلى أن صالح البشر أفضل. من الملائكة التي تشير إلى أن من الآيات التي تشير إلى أن الملائكة أفضل مثل قوله تعالى: لن يستنكف المسيح ابن مريم أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، حتى الملائكة التي فوق عيسى، فدل على أن الملائكة فوق. وفي آية أيضا لما رأوا يوسف قالوا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فأعطوها مقام أعلى. فهذه يستنبطون منها أن الملائكة أفضل. وبعض أهل العلم توقف في المسألة، قال ما في فائدة، فلذلك نتركها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، لأن الملائكة ما فيهم شيء يدعوهم إلى الوقوع في المعاصي، ما عندهم شهوات أو ميل إلى الوقوع في المعاصي، فهم لا يعصون الله بخلقتهم، لا يعصون الله ما أمر. أما الأنبياء وصالح البشر أمامهم شهوات وأمامهم ملهيات وأمامهم معاصي وذنوب فيتجنبونها، فذلك قالوا هم أفضل. طيب، مثل ما ذكرنا فيها، أنا في رأيي أن الخوض فيها ما هي فائدة. عليكم السلام. قول بعض أهل العلم يقول أن من حيث البداية الملائكة أفضل، من حيث النهاية صالح البشر والأنبياء أفضل. ليش؟ في البداية يعني أنهم حاليا لا يعصون الله على أمرهم ويكون على ما يؤمر. طيب، من حيث النهاية، من حيث الواقع يعني كمال زي ما حضرتك قلت كده، أن يكون ما عندهمش معاصي، يكون عندهم معاصي، فدي إيه؟ في مقاومة للشهوات وغيرها، فباعتبار النهاية اللي هيكون منهم أصلح يكون هو أفضل. طيب، ممكن، الله أعلم. طيب، يقول لما قال ولقد كرمنا بني آدم، قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قد يسألك سائل يقول لك طيب يوم ندعو، هذا اليوم متى؟ نقول يوم القيامة ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. طيب، ايش علاقة حديث عن يوم الآخر لما ذكر أن الله كرم بني آدم؟ نقول هنا مقابلة بين الدنيا والآخرة. في الدنيا الله خلق آدم وذريته وكرمهم، وكرمهم من وجوه التكريم أو من أعظم وجوه التكريم أنه كرمهم بإرسال الرسل والأنبياء، وكرمهم بالتكليف بالرسالة بالتكليف بالطاعة. لا لهاتها هو يعلم. وكرمهم يعني لما ذكر التكريم والتكليف بالطاعات وبعض المخلوقات من بني آدم، بعض بني آدم كرمه الله ورفع شأنه، ولكنه جعل نفسه أسفل سافلين. فمن كرمه الله في خلقته وفي ما خلق الله فيه ثم هو رفع نفسه بالطاعة في الدنيا، فإن في الآخرة يكون له المكانة العليا. فكأن الدنيا تمهيدا لما يلقاه في الآخرة. فالله خلقك في الدنيا وأعطاك الآلات وأعطاك العقل وأرسل إليك الرسل وكرمك حتى تعرف قيمة هذا الشيء، لأنك ستحاسب عليه. ولذلك ذكرهم بيوم الآخر، قال أنا خلقتكم في الدنيا وكرمتكم فلكم لقاء تجازون عليه. قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما المراد بالإمام؟ هذه إمام تحتمل أمرين، يحتمل أن كل أمة تدعى بنبيها، يا أمة نوح، يا أمة شعيب، يا أمة صالح، يا أمة محمد، كلها تدعى بأنبيائها، لأن هذا يدل على أن ما من أمة إلا وقد أرسل الله فيها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فيحتمل أن يكون الإمام هنا هو قائدها، نبيها، رسولها، زين. ويحتمل أن يكون الإمام المراد به الكتاب، تدعى كل أمة بكتابها، كتاب الأعمال، تدعى هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، هذا كتاب، كل أمة لها كتاب بكتابها، كتاب الأعمال، مثل قول تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام الكتاب. فيقال مثلا يا صاحب الشر، قال وهو يوم القيامة، قال يا صاحب كذا، يا صاحب كذا، يا صاحب كذا، كل أمة تدعى بكتابها. ثم فصل، جاء بفاء التي تفيد التفريع والتفصيل والبيان والإفصاح. فمن أوتي منهم كتابه بيمينه وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون أن ينقصون من أعمالهم فتيلا قدر قشرة النواة. يقول قال من أوتي كتابه بيمينه، متى يؤتى الإنسان كتابه بيمينه؟ إذا كان صالحا في الدنيا، عرف تكريم الله له فأخذ به واستقام على طاعة الله في الدنيا، فهؤلاء يقرؤون كتابهم بيمينه. ومن كان في هذه الدنيا أعمى، لم يعرف قدر الله ولا كرامته، أعمى عن الحق، فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة وقراءة القرآن، وأضل سبيلا، أبعد طريقا عنه. يقول من كان أعمى في هذه الدنيا ولم يعرف طريق إلى الله، ففي الآخرة هو أشد عمى. وكلمة أعمى هذه في الآخرة الأولى عرفناها، الأعمى عمى البصيرة الأولى، هو يبصر له أعين، لكن ما يعرف طريق الحق في الدنيا، لا يريد سلوك طريق النجاة، طريق الصراط المستقيم لا يريد، أعمى عنه، زين. في الآخرة هل هو عمى أيضا بصيرة ولا عمى بصر؟ يعني يحشر أعمى ولا يحشر ولا يعرف الطريق إلى الله؟ نقول يحتمل الأمرين، يعني فهو في الآخرة أعمى، لأنه لما ظل في الدنيا ظل في الآخرة ولم ينجو من الهلاك. ويحتمل أنه أعمى، مثل ما قال سبحانه وتعالى، قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عميا وبكما وصما. وفي آية أخرى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فأعمى هنا تحتمل، الله أعلم. طيب قول تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، تعود الآيات إلى بيان موقف المشركين كما مر معنا في آيات كثيرة، بيان موقفهم من الله عز وجل ومن الرسول ومن القرآن إلى آخره، عادت الآيات إلى موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإن كادوا ليفتنونك، لكن فيه الآية هنا يقول قبلها ولا يظلمون فتيلا، ما المراد بالفتيل؟ ها؟ أيوة، إيش الفتيل؟ السلك الصغير، الخيط، ولا الغلاف، الغشاء، ولا النقرة الصغيرة، خط. أحسنت. شوف عندنا على نواة التمرة فيها نقرة صغيرة ولا يظلمون نقيرة، وفيها غشاء أبيض خفيف ما يملكونه من قطمير هذا، وفيه الفتيل اللي هو الخط الصغير. المؤلف هنا يقول قشر النواة، يقول لا يظلمون فتيلة، أي قدر قشر النواة. فالمقصود بالفتيل هنا هو الخيط الأبيض الدقيق، أما قشر النواة ما يسمى فتيل، يسمى قطمير. ولذلك المحقق هنا نبه قال هذا سهو، ولعله أراد الفتيل الذي هو الخيط الذي في بطن النواة. لا عدلها، قل يعني لعله أراد الخيط، لعله قصد الخيط. طيب هنا يقول وإن كادوا ليفتنونك. من هم؟ المتبادر عندك أنهم المشركون في مكة، أرادوا أن يفتن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السورة مكية ونزلت في مكة. المؤلف يقول وإن كادوا ليفتنونك، يقول نزلت في ثقيف وقد سألوه أن يحرم واديهم وألحوا عليه. ثقيف لم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر العهد، في عام الوفود السنة التاسعة، وثقيف يعني ما فتحت أصلا. ثقيف لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة السنة الثامنة حاول فتح الطائف ولم يستطع، ووقعت هوازن ثم فتح الطائف. قيل أنه فتح الطائف لكن فتح بصعوبة، يعني إما يكون في هذه السنة السنة الثامنة أو في السنة التاسعة لما جاء عام الوفود. لكن السورة مكية قبل الهجرة يعني بثمان سنوات أو أكثر أو عشر سنوات. فالمؤلف بنى على آثار. قال هنا قال إنه وفد ثقيف، هذا وارد عن بعض السلف ولكن الرواية ضعيفة، والذي يظهر الله أعلم أن الآية في على عمومها أو أنها في أهل مكة. أهل مكة وإن كادوا، قال إن مخففة، أصلها إنه وضميرها ضمير الشأن والحال، إنه كادوا. وكادوا قال المؤلف قاربوا، لأن كاد من أفعال المقاربة، تقول كدت أن أسقط، كدت أن أسقط ما سقطت، يعني قاربت السقوط. وكدت أن أنجح، قاربت النجاح، فهي تفيد المقاربة. وكادوا هذه عجيبة، هذا الفعل إذا كان مسبوقا بالنفي يفيد الإثبات، وإذا كان مسبوقا بالإثبات يفيد النفي. شلون؟ أعطيك مثالا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، صح؟ منفية، ما كادوا، هم فعلوا ذبحوها، الله يقول ذبحوها مسبوقة بالنفي تفيد الإثبات. ويكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، زين، غير منفية، تفيد ذهاب الأبصار، واضح؟ يعني لا، تفيد عدم ذهاب الأبصار، يعني هي الآن مثبتة. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، زين، هو لا يذهب بالأبصار، لا يذهب لأنها مثبتة تفيد النفي. إذا كانت مثبتة تفيد النفي، إذا كانت منفية تفيد الإثبات. وما كادوا يفعلون يعني فعلوا. طيب وإن كادوا ليفتنونك، هذه منفية يعني ما فتنوك، يعني ما فتنوك. وإن كادوا ليفتنونك، ليستزلونك، يوقعونك في الفتنة، عن الذي أوحيناك، يعني يصرفونك عن الوحي وعن الدعوة. كيف يفتنونه؟ قيل إن أهل مكة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أهل مشرك مكة، قالوا يا محمد إن أردت أننا نعبد إلهك ونعظمه فأمسس آلهتنا، أمسح على آلهتنا وأنت تطوف. فكاد النبي أن يمسح، يقول يعني مجرد مسح، قال أمسح على آلهتنا وأنا أدخل في دينك. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في أن يدخل في الإسلام أن يمسح يده على آلهتهم، فمنعه الله عز وجل، قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وفي رواية قال أنهم قالوا لن نأذن لك أن تمسح الحجر الأسود حتى تعظم آلهتنا، فكاد أن يعظم فمنعه الله عز وجل. وإن كادوا ليفتنونك، يعني أهل الفتنة أهل الشر وأهل الفساد حتى في وقت حاضر يكاد الواحد منهم يفتن، يصد الناس عن الطاعة. وإن كادوا يفتنونك يستزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا، يعني جعلوك بمنزلة الخليل والمحب لأحبوك محبة عظيمة، ولكن الله عصم سبحانه وتعالى، قال ولولا أن ثبتناك عن الحق بالعصمة. عندك على ايوه هنا عندي مكتوب عن ايش عندك على اي هذا واضح، ولولا ان ثبتناك على الحق بالعصمة، ثبتناك على الحق بالعصمة، بمعنى ان عصمناك عن الوقوع فيما يريدون. لقد كدت قاربت تركن تميل إليهم شيئا ركونا قليلا لشدة اختيالهم وإلحاههم وإلحاحهم، وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب. طيب شف، لقد كدت هذه مثبتة، تفيد ماذا؟ تفيد النفي. لقد كدت تركن يعني ما ركنت. طيب قال لقد كنت تركهم إليه شيئا قليلا، إذن يعني جواب، يعني لو فرضنا أنك ركنت إليهم ما النتيجة؟ لأذقناك ضعف الحياة، ضعف عذاب الحياة وضعف الممات، ضعف عذاب الممات أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة، لأن منزلتك عظيمة، مثل ما قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتم متى أي نساء أنتم لكم مكانة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع. قال لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي مانعا منه، لا أحد يستطيع أن يمنع العذاب عنك. طيب هذا بيان الآن موقف هؤلاء المشركين في محاولة استزلال النبي صلى الله عليه وسلم وفتنه عما أوحي إليه، ولكن الله ثبته. الآن هنا السؤال، يعني إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم والمحفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى كاد أولئك أن يفتنوه وكاد أن يقع، فكيف من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كحالنا الآن فتن عظيمة يفتن فيها الإنسان، تكاد أن توقع الإنسان في مثل هذه الأمور، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم ألا نقع في مثل هذه الأمور، يعني إنسان النفس ضعيفة والفتن عظيمة، فيخشى الإنسان على نفسه، يخشى الإنسان على نفسه ويسأل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب والأبصار. طيب، قال ونزل لما قال له اليهود إن كنت نبيا فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء، طيب يقول هذا أثر وإسناده ضعيف وإن كادوا ليستفزونك، يقول هذا الأثر الذي نقل المؤلف ضعيف السند، والآية الذي قال هنا قال والأثر الثابت عن قتادة أن الآية في أهل مكة أرادوا إخراجه من مكة وقد فعلوا فأهلكهم الله في بدر ولم يلبثوا إلا قليلا. طيب، إذن عندنا الآن قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، شف منفية إن كادوا، النتيجة ما هي؟ استفزوه أخرجوه، يعني النتيجة مثبت هي منفية وتفيد الإثبات، يعني يقول إن كادوا يستفزونك وهم استفزوه. شف قال هنا يقول إن اليهود أرادوا أن يخرجوه من المدينة ليخلوا لهم، يعني المدينة تخلو لهم المدينة، فأرادوا أن يخرجوا قالوا اذهب إلى الشام هي أرض الأنبياء لماذا تجلس في المدينة، وهذا الأثر مثل ما ذكر هنا قال ضعيف، والذي أقوى منه قول قتادة رحمه الله أن في المشركين، وهذا الذي يظهر من سياق الآيات والسورة مكية أن تكون أقرب في المشركين أنهم أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، فهم يعني هم حاولوا إخراجه وبكل جهد ولكن الله أذن لهم بالهجرة أذن له. قال وإن كادوا ليستفزونك، ما معنى يستفزونك؟ هذه مرت معنا في الأسبوع الماضي، مرت معنا في الأسبوع الماضي واستفزز من استطعت منهم بصوتك، مرت معنا في يعني في اللقاء الماضي واستفزز ما استطعت منهم، أيوة. قال وإن كادوا هنا ليستفزونك، وستأتينا في آخر السورة في استفزهم من الأرض فرعون استفزها من الأرض فاستفز قومه فأطاعوه، أوكي ها؟ أي نعم، استفزاز استخفاف، أصل كلمة الاستفزاز استفزه يعني يستخفه ويزعجه، تقول فلان يحاول استفزاز فلان استفزه يعني يزعجه ويستخفه بالكلام حتى يتحرك، تأتي أنت حيال واحد تريد أن تستفزه فتأتي بكلام يعني كلام لا يليق فيستفز لك يستخف معك ويقبل منك الكلام، فهذا استفزاز. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أي يستخفونك حتى تتأثر بكلامه وتخرج، يقول لك هذه الشام هي أرض الأنبياء، ما في نبي إلا من الأنبياء إلا يبعث في الشام، أنت جاي تأتي في المدينة أو في مكة اذهب، فاستخفوه وأزعجوه في الكلام، هذا على رأي من قال إنه في اليهود. وإن كانت في أهل مكة فهي واضح يستخفونه ليخرجوه من مكة ويزعجونه بالتضييق عليه وعلى أصحابه فيخرج. طيب، وإن كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لو أخرجوك لا يلبثون خلافك فيها إلا قليلا ثم يهلكون، وهذا متناسب مع مكة أن الله سبحانه وتعالى لما ضيقوا عليه لإخراجه وخرج إلى المدينة وهاجر لم يلبثوا بعده إلا قليلا، سنة الثانية من الهجرة يعني أهلكوا في بدر. يقول سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، يقول كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم، يعني أخرجوا آل لوط أهلكهم الله، أخرجوا فرعون أخرجوا شعيب أهلكهم الله، هذه سنة الله، أرادوا كل من أرادوا إخراجه أهلكهم الله. فيقول سنة، سنة من، يعني سنة هنا إعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف من جنسه، يقول سننا سنة أو سن الله سنة، سنة من قد أرسلنا، يعني هذه سنة الله وهذا منهجه وهذه طريقته ودأبه، هذه سنة الله لا تتغير. فمن فعل بالأنبياء وأهل الصلاح والدعوة بالتضييق عليهم فإن الله يضيق عليه، ومن أراد إخراجهم فإن الله يسلط عليه. قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا. قال المؤلف تحويلا أي تبديلا. في آيات أخرى قال ولن تجد سنتنا تحويلا ولن تجد سنتنا تبديلا، في آخر فاصل قال تحويلا وتبديلا. إذا عرفنا أن التحويل غير التبديل، التحويل وتحويل الشيء من شيء، يتحول من شيء إلى شيء، والتبديل إبداله بشيء. فالمؤلف رأى أن التحويل هنا إبدال، لأن تغيير من شيء لشيء فكأنه أبدله. وإذا دققنا في العبارة وجدنا أن التحويل يعني يحول من شيء إلى شيء، يعني لن تجد سنتنا تحويلا أي لا تتحول من حال إلى حال، وتبديلا لا تتبدل بشيء، تتبدل بشيء عن شيء. فالله أعلم. طيب شوف الآيات كلها الآن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقف أعدائه، سواء قلنا اليهود أو قلنا ثقيف مكة، أهل ثقيف، ثقيف الطائف، أو قلنا أنها في أهل مكة، وهذا الصحيح. لما ذكر الله عز وجل موقف هؤلاء الأعداء منه والتضييق عليه بدأ يسليه بما يثبته. ما هو الذي يثبتك؟ أعظم شيء يثبت الإنسان في الحياة الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا اشتد عليه الأمر الصلاة، أرحنا بالصلاة. فالصلاة هي أقوى طرق الثبات، الثبات على الحق. فإذا إنسان اشتد به الأمر والكرب وضاقت به الأرض يفزع إلى الصلاة، إذا غضب في البيت أو غضب في أي مكان أو في مكتب وكذا يتوضأ ويصلي يزول عنه كل شيء. فالصلاة تزيل الهم، تبعد الهموم. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيحزن حزنا شديدا، يعني إما أنهم يفتنونه أو يخرجونه، تضييق هذا عليه، يعني إيه فتنة أو إخراجه وطرده. فقال الله عز وجل أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذه الآية تدل على فرضية الصلاة الخمس. حتى السورة هذه سورة الإسراء، في الإسراء فرضت عليه الصلاة الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ الدلوك ما هو؟ قال الدلوك هي زوال الشمس، يعني الشمس الآن تطلع من المشرق تذهب إلى المغرب، لما تطلع من المشرق وتصل إلى كبد السماء، لما تتحرك عن كبد السماء خلاص الآن زالت عن كبد السماء متوجهة للغرب، هذا وقت الزوال، هذا وقت دخول صلاة الظهر. صلاة الظهر إذا كانت الشمس عمودية والشخص الذي تضعه ليس له ظل، الوقت ما دخل، إذا بدأ الظل دخل الوقت الظهر. دلوك الشمس ما معنى دلوك؟ قال من الدلك. ما هو الدلك؟ قال الدلك هو تحريك الشيء، تدليك يعني تحريك الشيء، فرك الشيء، تفرك. طيب ايش علاقة الفرك؟ قال لأن الرائي للشمس في هذا الوقت ينظر الشمس ويضع عينه في الشمس، الشمس العين تدمع فيدرك عينه، يدركها. فالشمس لما تكون عمودية والإنسان ينظر إليها بقوة تأثر في عينيه. فقال لدلوك الشمس، الشمس تجعلك تدلك عينيك. طيب قال إلى غسق الليل، الغسق شدة الظلام، وغسق الليل ظلمته. إذن عندنا كم صلاة؟ الظهر، العصر، المغرب العشاء، أربع أوقات، أربع فرائض، من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم جاء بالخامسة فقال وقرآن الفجر، وهي صلاة الصبح. طيب، وقرآن الفجر يعني ما معنى وقرآن الفجر؟ ليه جاءت منصوبة وقرآن؟ نقول أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، لأن المراد بها صلاة الفجر، صلاة الصبح. طيب ليش سميت قرآنا؟ ها شيخ؟ أيوة، لا فيها جهرية المغرب العشاء. ليش سميت صلاة الفجر قرآن؟ ليش؟ أي ليش سمى صلاة الفجر؟ قال سماها قرآن الفجر، ما قال صلاة. ليش؟ يعني ها أحسنت، لأن قرآن الفجر، لأن الفجر فيها تطابق فيها قراءة الفجر، قراءة الفجر يشرع أن يطيل الإنسان فيها القراءة. تجد بعض المتأخرين أحيانا مسبوقين أترك الذي فاتتهم صلاة الفجر، أحيانا نسمعهم ونخذ إن أعطيناك الكوثر قل هو الله واحد، يعني يقصر إلى آخر حد، وهذا جائز أنك تقصر أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى في صلاة الفجر بالمعوذتين، ورد عنه أنه صلى بالزلزلة مرتين، هذا يجوز، لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، حتى أنه جاء في صحيح مسلم أنه افتتح سورة المؤمنون وقرأ في الركعة الأولى حتى بلغ قصة موسى وهارون، ثم أصابته سعلة يعني زي الكحة فركع، يعني هذا كم تقريبا؟ وجهين ولا لا شيء أكثر. إلى أن ولقد آتينا موسى، ولقد أرسلنا موسى. أي طيب، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ بيوسف في الفجر، ورد عنه أنه كان يقرأ بالنحل، ويوسف النحل يمكن ستة أجهة أو قريب من ذلك. السنة الإطالة، السنة الإطالة، ولكن الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر أنه كان يقرأ من طوال المفصل، المفصل يبدأ من قاف إلى الناس أو من الحجرات إلى الناس، فكان يقرأ من طوال المفصل في الفجر، يعني قاف والذاريات والطور والنجم، طوال المفصل يبدأ من وين؟ من قاف إلى عمة، هذا طوال المفصل، يعني جزء الذاريات وجزء قد سمع وجزء تبارك، هذا طوال المفصل. ويقرأ في العشاء من أواسط المفصل من عمة إلى الضحى، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وقيل أواسط المفصل يبدأ من البروج، من البروج يعني عمة يعني داخلة في طوال، يعني إلى تقريبا الانشقاق، إلى حد الانشقاق، هذا كله الطوال يعني، ويعني المتقارب، المتقارب. طيب، ولذلك قرآن الفجر يعني الأولى الإطالة فيه، الأولى الإطالة، وإن يعني أقصر القراءة أحيانا لا بأس. طيب، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تعليل، يقول أقم صلاة الفجر، فصلاة الفجر مشهودة، تشهد من ملائكة الليل وملائكة النهار، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني ملائكة الليل إذا جاءت صلاة الفجر يصعدون إلى السماء، وملائكة النهار ينزلون من السماء، الآن جاء دور ملائكة النهار في النهار، فيتعاقبون فيكم في صلاتي الفجر والعصر، صلاتي الفجر والعصر، والملائكة تشهد صلاة الفجر، وبعض الناس لا يشهد ينام عن صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، في ذمة الله، فيجب بعض الناس يفوت هذا الشيء. ويعني صلاة الفجر فيها آثار كثيرة، فيها أحاديث كثيرة، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام قام نصف من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. سمي شيخ حديث أي نعم، في يعني حديث في أثار يعني تدل على فضل يعني قال صلى الله عليه وسلم قال يعني أشد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حوى، يعني لو يأتي على بطنه يمشي أو على يديه ورجليه يحبو حبوا لأتاها لما فيها من الفضائل. مرة ومرة حاول تتوسط وتبين لهم السنة. لا يعني لو أن الآن عندنا أحد يقرأ مثلا بسورة يوسف وهود والكهف مثلا يتضايقون الناس ما يتحملون الوقت هذا ما يتحمل، ولكن أعطهم من طوال المفصل يعني، وأحيانا حتى طوال المفصل ما تستطيع أن تقرأ كاملة تقرأ بعضها، فسددوا وقاربوا. طيب يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يقول ومن الليل فتهجد، تهجد يعني صل. السؤال هنا ما الفرق بين هجد وتهجد؟ عبد الروف هجد وتهجد ما شاء الله، هجد وتهجد شكرا. ايوه تهجد يعني عكس، عجيب شفت اللغه، فلان يتهجد يعني قام وفلان هاجد نايم، شايف؟ قالوا من الليل فتهجد اي صلي به اي بالقران، فتهجد به نافله لك زياده زياده، يعني قيام الليل في حق النبي فرض، قيام الليل في حق امته سنه وفي حقه هو فرض، قم الليل الا قليلا فرض. طيب ليش فرض الله عليه؟ قال هذا زياده لك في الحسنات، قال نافله لك يعني فريضه، شوف قال المؤلف فريضه كيف نافلة فريضة؟ قال لا نافلة فريضة يعني فرض الله عليك زيادة زيادة، قال شيخ فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة، يعني زائدة على الصلوات المفروضة. طيب يعني كلمة نافلة مما تعود أنها زائدة لك أنت على أمتك، يعني زدناك نحن على أمتك، أو هي زائدة يعني فرض على الفرائض الخمس، يعني عندك فرائض خمس وفوقها فرض آخر، هذا معنى. يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى في حق الله واجب، في حق البشر للترجي، تقول عسى أن يأتي المسافر ما تدري تترجى، لكن في حق الله عسى، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يعني عفى عنهم، لما يقول عسى أن يبعثك يعني سيبعثك. طيب عسى أن يبعثك أن يقيمك يوم القيامة ربك في الآخرة يبعثك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود ما هو؟ هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، الشفاعة بأي شيء؟ شفاعة بأن يجري الله أو بأن يعني يقضي الله بين العباد، يفصل بينهم، لما يبعث الناس من قبورهم يقفون موقفا طويلا عظيما. تعال شيخنا لا فيه عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا، لما يحشر العالم يحشر الله خلق جميعا يوم القيامة يقفون موقفا عظيما، يقومون لرب العالمين موقفا عظيما، تطول عليهم المدة وتدن الشمس من رؤوسهم وبعضهم يرجمه العرق من شدة الموقف، فيبدأون ماذا يقولون؟ يقولون لعل الله يقضي بيننا نعرف مصيرنا إما إلى الجنة أو إلى النار، فيذهبون إلى الأنبياء، فأول ما يأتون نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول، أو يأتون آدم أولا آدم، يأتون إلى آدم فيقول أنت أبونا وأنت خلقك الله بيده وفضلك على الملائكة وفضلك على كذا، حتى هذا آدم فيه دليل على تفضيل الملائكة، لأن الملائكة سجدوا لآدم ففضلك على كذا وفضلك كذا، فيقول أني أذنبت ذنب وأخرجني الله من الجنة بذنبي، فلا حجة لي أن آتي إلى الله أطلب الشفاعة. فيأتون إلى نوح، فنوح يقول إن لي دعوة دعوت بها على قومي، فلا ليس لي وجه. ويأتون إبراهيم، ويأتون إلى موسى، ويأتون إلى عيسى أولي العزم الخمسة مع آدم، كلهم يعتذرون. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش، ويفتح الله له من المحامد والتعظيم والإجلال حتى يقال له ارفع رأسك اشفع تشفع، فيشفع للخلق جميعا. فهذا هو المقام المحمود الذي أنت تقوله في بعد كل أذان، وابعثه اللهم مقام المحمود الذي وعدته، هذا هو المقام المحمود. قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يحمدك فيه الأولون، سمي محمودا لأن الأولين والآخرين يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه، وهو مقام الشفاعة الكبرى في فصل القضاء. طيب، إذن أسباب إزالة الهم والغم والكرب والشدة الصلاة، الصلاة وملازمة الصلاة والحرص عليها وأدائها. شوف ما قال الله عز وجل صلي، قال أقم، فرق بين أقم وصل. حتى تصلي أحيانا تأتي إلى الصفوف في المسجد كلهم يصلون، أين المقيم لصلاته؟ يعدون على الأصابع. المقيم إقامة حقيقية بخشوعها وأركانها وواجباتها هذا نادر قليل، يأتي يركع ويمشي، وتجده جسمه في المسجد وذهنه وعقله خارج المسجد، لا يدري ماذا ركع وماذا صلى وماذا قال. ولذلك الله قال أقم، أقمها على الوجه الصحيح. طيب، يقول ونزل لما أمر بالهجرة، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يقول لما أمر بالهجرة، طيب هذا الأثر ضعيف كما ضعفه هنا زين، ولو سلمنا أن حتى لو كان صحيح هذا الدعاء يعني في الهجرة وغيرها إنه شامل. وقل ربي أدخلني، قال هنا وقل ربي أدخلني المدينة مدخل صدق إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره، وأخرجني أي من مكة مخرج صدق أي إخراجا لا ألتفت بقلبي إليها. والآية على عمومها، لو سلمنا حتى قلنا الأثر صحيح، العبرة بأي شيء؟ بعموم له لا بخصوص السبب، هذه قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو فرضنا أنها نزلت في هجرته زين، قال أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق، نقول عام أدخلني الإنسان يدعو به، حتى إذا أراد أن يدخل مكانا ما يقول اللهم أدخلني مدخل صدق، يعني مدخلا أسلم فيه مما يؤذيني لا في ديني ولا في حالي، وأخرجني مخرج صدق أيضا أخرج من هذا المكان لا أتأذى لا في ديني ولا في حالي. وهي عامة، دخلت بيتك وركبت سيارتك، دخلت أي حال من الأحوال، دخلت سوق، دخلت مكان، دخلت دار أخرى، إنسان يدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء دعاء طيب وثمرته طيب، أدخلني مدخل صدق يعني يرضيني وأرتاح، ومخرج صدق يرضيني وأرتاح. طيب، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني اجعل لي سلطانا نصيرا يعني قوة من الإيمان والطاعة تحفظني، تحفظني من شياطين الإنس والجن. قال سلطانا نصيرا قوة تنصرني بها على أعدائك، الإنسان يدعو بهذا الدعاء، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أن يجعل الله لك سلطان سواء على أعدائك أو على يعني شر أو شياطين الإنس والجن. يقول هنا وقر جاء الحق وزهق الباطل. وقل عند دخولك مكة، يعني عند فتح مكة، مثل ما ذكرنا العبرة بعموم اللفظ. وقل جاء الحق، قلها دائما. وعند انتصار الإسلام زين وظهور الإسلام قل جاء الحق. النبي صلى الله عليه وسلم متى قالها؟ لما دخل مكة وبدأ يكسر الأصنام التي على الكعبة 360 صنم، قال قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الإنسان يعني يفعل هذا الشيء، كل ما ظهر للإسلام قوة وظهور يقول هذا الشيء. وقل جاء الحق الإسلام وزهق الباطل الكفر، إن الباطل كان زهوقا مضمحلا زائلا. قال وقد دخلها صلى الله عليه وسلم، دخل البيت، وقد دخل مكة وحول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك، يقول الآية حتى سقطت. يقول رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، هذا ثابت. لكن النبي متى قالها؟ قال في السنة الثامنة، السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد نزول سورة الإسراء حوالي 10 سنوات أو أكثر. فالنبي يستشهد بالآية، ليست سبب نزول، فرق بين استشهاد وسبب النزول. لما يستشهد النبي يستشهد في آياته، كل ما يستشهد أي واحد، واضح؟ طيب شوف لما قال بقرآن الفجر، وجاءت الآيات أيضا في السورة، في أول السورة إنها بقرآن يهدي، وسيأتي في آخر السورة وقرآن فرقناه، تعظيم القرآن في هذه السورة لأنه هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أكبر من معجزة الإسراء والمعراج. ذكر هنا أثر القرآن، قال وننزل من القرآن، وننزل من القرآن، قال من للبيان أي تبين لك من القرآن، يعني بيان من القرآن بيانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني لا تفهم أن بعض الآيات شفاء، لا ليست بعض تبعيضية، لو قلت تبعيضية كان بعض الآيات فيها شفاء وبعض ما فيها شفاء، نقول لا القرآن كله شفاء. فهي تبين لك أن ما هو الذي منزل، قال هو القرآن. يقول نزل ما هو شفاء، نزل من القرآن ما هو، يعني القرآن شفاء. قال شفاء من الضلالة فقط، مس من الضلالة، نقول لا هي أبرز شيء صح، يدخل في ذلك الشفاء، حتى من الأمراض النفسية والأمراض الحسية البدنية، القرآن شفاء. شفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بالقرآن ويقرأ الآيات والسور التي فيها شفاء. ومرة الوفد الذين النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فنزلوا في حي من أحياء العرب واستضافوهم، فامتنعوا أبوا أن يضيفوهم، فجلسوا في طرف الحي، فجاءت جارية صغيرة فقالت إن سيد هذا القوم لدغ، عقرب أو ثعبان، هل عندكم شفاء؟ بحثوا ما وجدوا شفاء، قال نذهب إلى هذا القوم الجالسين، هل عندكم شفاء؟ فقام أحد الصحابة فقال نعم أنا عندي، فذهب معه وقرأ عليها سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقاد، قام شوفي مرة ما في أي أثر. فلما رأى هذا العلاج فقال لهم سيد الحي، سيد هذا الحي، أعطوهم، فأعطاهم قطيعا من الغنم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فعلنا كذا وكذا، فهل يجوز لنا نأخذه ولا لا؟ قال نعم، واضربوني بسهم معكم، يعني حتى يرضيهم أشد. فالفاتحة شفاء، النبي سماها الشافية، قال ألم تعلم أن الكافية الشافية، كافية وشافية. والآيات كثيرة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال أيضا في سورة فصلت قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. فالقرآن شفاء بلا شك، ولا نقول شفاء من الضلالة، شفاء من كل شيء، كل الأمراض وكل أو يعني أشياء التي هي سبب للضلال وغيرها، شفاء ورحمة للمؤمنين فقط، نعم فقط. والكفار ما يستشفون بالقرآن. شوف لما جاء عند العسل زين، قال في العسل قال شفاء، فيه شفاء للناس، لأن الشفاء للناس الكافر المؤمن، القرآن لا، قال للمؤمنين قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وهنا قال نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد أي القرآن الظالمين إلا خسارة، يعني هو خسارة عليهم على الظالمين الكافرين لكفرهم بالقرآن وعدم إيمانهم. أما القرآن للمؤمنين شفاء. قال وإذا أنعمنا على الإنسان، هذه حال الإنسان الآن إذا أنعم الله عليه. قال المقصود بالإنسان هنا من هو؟ الكافر. وإذا أنعمنا على الإنسان أي الكافر أعرض، لأن المؤمن ما يعرض، إذا أنعم الله عليه شكر، هذا لا أعرض، دل على أنه الكافر، أعرض عن الشكر ونأى بجانبه بعده، نأى بعده بجانبه، يعني قال المؤلف هنا ثنى عطفه متبخترا، العطف جانبك هذا، نأى بجانبه يعني ثنى عطفه متكبرا، ثاني عطفه يعني متكبرا، يعني إذا أنعم الله عز وجل على هذا الكافر النتيجة ما هي؟ قال أعرض ونأى بجانبه، يعني أعرض عن طاعة الله وتكبر عن عن عن عن الله وعن طاعة الكافر. المؤمن لا، هي هذا تشبه بالكفار، هذا لا، هذا تقصير منه. المؤمن العاقل ما يفعل كذا. بعض المؤمنين صح إذا أنعم الله عليه بالنعم فتح الله عليه بالمال والخيرات وكذا يكفر النعمة، هذا واقع صح، واقع في بعض المسلمين يقع منهم هذا الشيء، تقصير منهم. لكن الآية هنا أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر، أصابه الفقر أو المرض أو الجوع أو الشدة، كان يئوسا، وهذه من صفات الكفار أنه إذا أصابه ما أصابه ذهبت أمواله ييأس الكافر خلاص تضيق به الدنيا. أما المؤمن ماذا؟ إذا أصابه قال الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، سيعوضني الله خيرا مما ذهب، عنده إيمان وثبات. إن أصابته ضراء، إن أصابته خيراء، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أما الكافر قال الله عز وجل رد عليهم قل كل من المؤمن الكافر يعمل، كل يعمل على شاكلته على طريقته، كل يعمل، هذا يشكر وهذا يكفر، وهذا يصبر وهذا لا يصبر يجزع. قال كل يعمل على طريقته وعلى شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله يعلم الشاكر من الكافر، فالله يجازي، يجازي من المهتدي ويجازي الضال على ضلاله. قال ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الكفار ما عندهم علم ولا معرفة، ولذلك هم يستعينون باليهود، يذهبون إلى علماء اليهود المدينة. ولما ضاق بالكفار، ضاق ضرعا بوجود النبي بينهم، ماذا صنعوا؟ قالوا لو نذهب إلى اليهود ونأتي بأسئلة تعجيزية للرسول صلى الله عليه وسلم، نعجزه عشان يعرف أنه ليس على الحق أو أنه يقول ما لا يعلم. فذهبوا إلى اليهود في المدينة وقالوا عندنا رجل يقول أني نبي وأني كذا وكذا وكذا، إحنا لا ندري هو صادق أو كذا، فما تقولون؟ قالوا اسألوه عن ثلاث أشياء، إذا أجابكم فهو نبي مرسل. فقالوا ما هي؟ قال اسألوه عن فتية ذهبوا في السنين الأولى لا يدرى عنه، هم أصحاب الكهف، وعن رجل طاف الأرض بقرنين، وعن الروح، فإن أجابكم فهو نبي. فجاءوا مستبشرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نسألك عن هذه الأشياء، إن أجبتنا فأنت رسول. فقال أسأل. فقالوا من هم الفتية الذين ذهبوا؟ هل عندك علم؟ ومن هو الذي طاف الأرض؟ وما معنى الروح؟ قل هذا الإنسان فيه روح، هذا ما فيه روح، الميت لا روح فيه، والحي فيه روح، ما هي الروح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا. وذهبوا، فجاء من الغد ما جاء الوحي انقطع، فمكث صلى الله عليه وسلم 15 ليلة انقطع الوحي. فبعدها جاء جبريل بصورة الكهف وفيها قصة أصحاب الكهف وفي آخرها بقرنين، وجاء في وسطها ولا تقولن لشيء إني فاعلا ذلك غدا إلا إن شاء الله، لأنه قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فقال لا تقول شيء، قل إن شاء الله. ولذلك يعني الله عز وجل أدبه حيث أنه لا ينسى مثل هذا الشيء ولا يغفل عنه. ثم نزل الرد عليهم، ثم جاءت سورة الإسراء يسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لا تعلمونها أنت، لا يعلمها لا نبي ولا ملك، هذه الروح سر لا يعلم واحد، في أحد يعرف الروح؟ ما يعرف، يعني شيء لطيف يدخل في الجسم ويخرج، إذا دخل في الجسم تحرك الجسم، إذا خرج من الجسم خلاص الجسم لا يتحرك يصبح هامد، لكن وش هي؟ الله أعلم. يسألونك عن الروح الذي يحيى به البدن قل لهم الروح من أمر ربي. هنا يقول اليهود سألوه، هذه في رواية أن اليهود سألوه في المدينة، وفي من يقول لا أهل مكة، وهذا يعني قيل هذا وقيل هذا، أو يقول يكون سألوه مرتين، أهل مكة سألوه واليهود سألوه. قل الروح من أمر ربي أي علم من علمه، علم لا تعلمونها أنتم، هو الله هو الذي يعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بالنسبة لعلم الله ما أعطاكم الله علم إلا قليلا. إذا كان موسى كليم الله ونبي ومرسل، لما جاءه بنو إسرائيل قالوا يا موسى في أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ قال لا، أنا النبي على وجه الأرض وأنا أعلم الناس، يأتيني وحي. فأراد الله سبحانه أن يثبت له أن علمه قليل وأن في من هو أعلم منه، فأوحى الله إليه أن هناك عبدا من عباده أعلم منه، فقال علامته أن تحمل معك مكتل فتنساه عند الصخرة أو تنساه في مكان، فذهب هو ويوشع بن نون فتاة، والقصة معروفة في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة منا وعلمناه من لدنا علما، والقصة معروفة. فالقصة من الشاهد فيها أنهم لما ركبوا السفينة جاء طائر صغير وقع على طرف السفينة وشرب من الماء وطار، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، يعني علم الله هذا البحر كله وأكثر وأكثر، فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما أوتيتم إلا قليلا. طيب، ولو قال هنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يقول لو أراد الله ولئن، هنا قسم اللام، اللام موطئ القسم، يعني والله والله لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك وهو القرآن بأن نمحوه من الصدور ومن المصاحف، لو شئنا نذهب ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ما في أحد يستطيع ينصرك ولا تتوكل عليه ولا ينفعك إلا الله عز وجل، هو الوكيل النافع الضار سبحانه وتعالى النصير. فلو أراد الله أن يذهب إلى القرآن ما أحد استطاع، فلكن هذا رحمة، ولذلك قال إلا، يعني لكن أبقيناه رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، أي عظيما كبيرا، حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل، وأسرى بك عرج بك أسرى بك وعرج بك وأعطاك الفضائل العظيمة أعظمها القرآن الكريم. طيب، نقف عند هذه الآية وهي الآية 88، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.